نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، ونرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. لعلكم تستهلون هذه الحلقة بما طلبه أحد الأخوة من المستمعين الكرام، يقول بارك الله فيكم: التربية، تربية الأبناء في هذا الوقت أصبحت من أصعب الأمور، ولكن ما هي الضوابط الأساسية التي يجب على الوالد أن يتبعها في تربية أبنائهم وتكون تنشئة صالحة لهم، وبعيدا عن الانحراف في كل الأمور والفتن والانحراف الفكري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمرنا جل وعلا أن نقي أنفسنا عذاب الله بطاعة الله، بأن نجعل بيننا وبين معاصي الله وقاية، بأن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بأن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأمر واجتناب النهي، وأن نقي أهلنا أيضا عذاب الله، نقي أهلنا عذاب الله، فنجعل بينهم بين عذاب وقاية بتربية على كل خلق كريم وعمل صالح. إن الأولاد أمان في أعناق الآباء والأمهات، البنون والبنات أمانة في أعناق الأمهات والآباء يجب على كل واجبة. فالأب يربي ويأمر ويلاحظ، والأم كذلك، فيتعامل أبوان جميعا على تربية هذا النشء وإعداد الصالح. ولابد يكون أبوين قدوة للأبناء والبنات في الصلاة والاستقامة. فالأب الذي يأمر أهله بأولى بالصلاة وليصلي، ما يقبل منه، يأمرهم ببر الوالدين ويعق أباه وأمه، يأمرهم بالخير ويقول حسن ويقول سيء، ينهاهم عن الساري مع الشر الفاسدة وهو يفعل ذلك، ما يمكن. لابد أن يقن الأب بين الأمر وبين تطبيقه على نفسه. فإن رأى الأبناء من أبيهم اهتمام بالصلاة ومحافظ عليها واهتم وقت، كلما أذن رأوا يوم المسجد ويوم الجمعة يوم مبكرا، ورأوا منه برا بأبيه أو أمه وإحسن لزوجته وإكراما لجاره، فإنهم يأخذون تلك الأخلاق عنه قضية مسلمة يتحلون بها ويتخلقون بها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسأل رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال جل وعلا أنه قال في وصية ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فربهم بالقول والفعل، بالقول الطيب والقدوة الحسنة، واتق الله فيهم وراقب في الصغر حتى لا يسأس عليك. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا هو المطلوب منا. ومن اتقى الله وراقب الله وعمل فيما بينه وبين الله سهل الله أمره، وما ما يكون الزمن فالخير غير منقطع والفضل غير معدوم. ربي في أي زمان، فإنك إذا ربيت على أخلاق الفاضلة فإنها بتوفيق تبقى فيكم. إذا رأوا منك الأبناء صلة الرحم والاهتمام بالرحم فعلوا مثل فعلك، وبروا بالأباء كما رأي أمهم وأبي أمك وأبيك. اعمل خيرا وقل خيرا يقتدى بك ويسمع كلامك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، هذا أبو فيصل من الأردن مقيم في المملكة، يسأل يقول ما هو تعريف الربا وما حكم التعامل فيه وما الحكمة من ذلك؟ الربا هو الزيادة، إما زيادة بين نوعين متشابهين كنوعي التمر نوعي الرز نوعي البر، أو ربا نسيئة أي مؤجل كالقروض الربا بأجل أو الإيداع والربط بالأجل، كل هذا ربا. وقد حرم الله الربا وأنزل فيه تحريم آيات محكمات هن من آخر القرآن نزولا لم يأتي بعد ما ينسخهن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الآية. نعم بارك الله فيكم. وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، والحكمة من ذلك لأن ظلم. نعم. وأخذ بغير حق، إذ الواجب والمسلم إما أن يقتل أخاه أو يسهم مهمته، أما أن يعطيه قرضا بعوض فهذا يزيد فقرة وفقرة وعناء وعناء. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول حفظكم الله، هل كل من عرف بالشريعة يصبح مفتيا وما هي شروط الفتوى؟ المتخلم الشريعة هو على خير وطريق خير، لكن ليس مفتيا إلا يضل عن العلم وقرأ وفتش، قرأ القرآن والسنة وكتب العلماء. فليس الاجتهاد سهلا، الاجتهاد نتيجة لزمن ممارسة طويلة وزمن طويل واطلاع وعلم ومعرفة. ليس كل من يريد يمكنه، لا بد من الجهد وسبب جهد وأسباب متعددة لذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول حفظكم الله، ما حكم التعامل مع البنوك الربوية وماذا أفعل بالفائدة الربوية إذا أردت ألا تدخل في مالي؟ الفوائد الربوية حرام، وعلى المسلم يعتقد ذلك، فهي حرام وعليك أن تخلص أموالك من هذا الحرام. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول حفظكم الله، إذا أردت أن أوزع من مالي على أولادي فهل للذكر من مثل حظ الأنثيين أم أوزع بالتساوي؟ محمد صديق الرياض. أعدل الحكم أعدل الشيء أعدل القسم قسم الله، والله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم بارك الله فيكم. وهذا يسأل يقول ما حكم الشائعة إذا كانت شائعة ولم يتثبت منها الشخص؟ يكون إن أشاعها ولم يثبت منها كان مخطئا ومن سوء الكذب. وفي الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الأخ عبد الرحمن من الرياض يسأل يقول هل للعبادة شروط؟ نعم، شرطان أساسيان، إخلاص لله وموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول متى يكون العمل عبادة؟ إذا أقرب وجه الله. وهل طلب العيش عبادة؟ نعم. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر يقول حفظكم الله، محمد اليحيى من الرياض، إذا أقيمت الصلاة وأنا بدأت بصلاة النافلة فما الحكم وماذا أعمل؟ إن كنت في أولها فقطعه أولى، وإن كنت قد أكرمت الركعتين الأوليين رفعت رأسك من الركوع في الركعة الثانية فأتمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أحمد سعيد من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يقول: أود أنا طالب علم ومستجد في ذلك، كيف أطلب العلم في القرآن والسنة؟ فبماذا تنصحونني وأنا في البداية؟ أولا إخلاص لله جل وعلا قبل علمك، وأن تريد بوجه الله. ثانيا أن تجد وتجتهد في تلقي العلم، وتبحث عن عالم رباني يكون عونا لك على تلقي العلم، وأن تهتم بدروسك المنهجية وتضيف إليها دروس العامة عند تسنح الفرص، وتستغل وجودك الجامعة بالتقوي من العلم والمعرفة. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا الأخ خالد من الرياض يقول: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عن الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، هل هذا حديث؟ وكيف وما هو معنى هذا الحديث؟ نعم حديث صحيح، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ومن نازعش أدخل ناري، بمعنى أن الكبرياء ولداي إن الكبر والعظمة لله جل وعلا كمالها، كمال الكبرياء وكمال عظمة لله جل وعلا. من نازع الله فيه أدخله النار، من أراد أن يتكبر ويدعي وتعاظم على الخلق أذله الله. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: إذا كان الإمام يصلي الظهر وأتى بركعة خامسة، فهل يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام؟ يسجد بعد السلام لأن زائدة. وهل المأمومين الذين فاتتهم بعض الركعات يسجدون مع الإمام أو يقضون ما فاته؟ لا يسجدون معه، يعني يسجد يتم السجود، هذا إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن أتموا لأمر، لكن الأولى أن يتابعوه في السجود، وإن لم يتابعوه سجدوا بعد الصلاة بعد السلام. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة، لو مثلا أنه جاء وفاتهم ركعتين مثلا يقضونها وسجد الإمام بعدما قاموا، فنقول لا يترجعون، انتظروا إذا قضيتم الصلاة فاسجدوا للسهو. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول: أنا مبتلى بعدد من الأمراض، فما هي نصيحتكم لي؟ الصبر والاحتساب والرضا عن الله وسؤال الله العفو والعافية. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: هل تصح التوبة ممن يتوب ثم يرجع ويكرر ذلك مرارا؟ ليس التوبة، التوبة الحقيقية الإقلاع من الذنب والعزم أن لا يعود والندم على ما مضى، هذه التوبة النافعة. نعم. أبو متعب من الرياض يقول: ما حكم الائتمام بالمسبوق؟ لا مانع من ذلك. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أيضا يسأل حفظكم الله عن صلاة الظهر إذا جمعها مع صلاة العصر وهو مسافر ولكنه لا زال في وسط البلد. لا، يقول العلماء: لا يستبيح رخص السفر حتى يفارق عامر القرية. نعم بارك الله فيكم. يقول: ما الحكمة من أن يكون السفر بمقدار 80 كيلومتر؟ لأن هذا مشقة فيه، هما يومان قاصدان للراحلة، أي تساوي 8 كيلو بالسيارة، لأن هذا هو الذي يعني يكون فيه شيء من المشقة والتعب. نعم. هذا سائل آخر من مكة المكرمة، عبد العظيم محمد، يقول: لدي بعض المال في البنك أدخره للإنفاق على الأهل، وهذا المال يزيد وينقص، كيف أخرج زكاة هذا المال؟ كل سائل زكاة موجود فيه. نعم. أيضا سؤاله الآخر يقول: كيف تكون الزكاة على الرواتب الشهرية؟ إذا اجتمع ضع لك شهر زكويا في آخره، في إذا دخل الشهر الزكوي الذي هو على رأس 12 شهرا فزكي الموجود عندك. نعم. سؤاله الأخير يقول أيضا: هل غفوة النوم في صلاة الجمعة أثناء الخطبة تبطل الوضوء؟ إذا كان نوم مستغرقا، بمعنى أنه لو حديث ما فهم تجمع الحديث، ولو يعني نبهت ما انتبهت، هذا نوم مستغرق. أما النعاس يسير ما في شيء، إن كان نومك نوم يعني فقدت فيه سماع الخطبة ولن تجمع من حولك، فإن هذا نوم مستغرق تعيد وضوء، وإن كان نوم نعاس يسير لا يضر شيء. سؤال آخر حفظكم الله من الأخت أم سعيد من بلجرشي في الباحة، تقول حكم التبرع بالأعضاء مقابل مبلغ مادي للمتبرع والمتبرع إليه. التبرع جائز، نعم، وبيع الأعضاء لا خير فيه، إما أن يتبرع تطوعا، أما إن شرط البيع عاوض عليها فأخشى أن يكون هذا العوض غير مشروع. أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما هو الضابط الشرعي في الجمع والقصر في حال المطر؟ في حال المطر جمع بلا قصر، إن كان في داخل المدينة جمع بلا قصر، وإن كان في السفر جمع مع قصر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يسأل يقول بالنسبة لصلاة النوافل كم عددها وما حكم من يقضيها بعد فواتها؟ الرواتب ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، وسنة لمن فات يقضيها. بارك الله فيكم. يقول إذا سافرت هل تسقط عني النوافل؟ تسقط عنك النوافل الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها، أما النوافل مطلقة قيام الليل والوتر وصلاة الضحى فإنها تستحب لك. بارك الله فيكم. هذه امرأة تقول لا أستطيع العشرة مع زوجي حيث أنه شديد الغضب وأيضا شحيح في المال، هل لي أن أطلب الطلاق منه؟ اصبري واحتسبي ولعل الله يفرج الأمور. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل عن التورك، هل يكون في الصلاة الرباعية فقط؟ هو الأولى أن يكون الافتراش في الثانية والتورك في التشهد للسلام الذي هي السلام. نعم. يقول هل ورد فضل للدعاء أثناء صلاة الجمعة؟ ما أحفظ شيء. يقول ما هي مواضع الدعاء في يوم الجمعة وفي كل يوم؟ يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير لأعطاه، قيل إنها قبل غروب الشمس وفي آخر ساعة من العصر، وقيل إنها ما بين أن يصعد المنبر إلى أن تقضي الصلاة، وفيها أقوال عديدة. المهم على المسلم أن يتحرى ذلك اليوم في آخره أو في المسجد، فإنه يتحرى بالدعاء والرجاء لله، والله يثيب عن ذلك. نعم. بارك الله فيكم. ثلاثة أسئلة من السائل محمد اليحيى من الرياض، يقول بعض الناس يكتبون آيات من القرآن ويمحونها بالماء ويشربونها، وإذا اعترض عليهم قالوا إنه كلام الله نستشفي به، هل يجوز هذا العمل؟ وروي عن بعض السلف كتابة في الأوراق ثم شربه، روي عن بعض السلف ذلك، لا شك أن أكبر الرقية أن تنفذ على المريض مباشرة، لكن جنس هذه الرقية مروية عن بعض السلف. سؤاله الثاني يقول هل الطلاق جائز مطلقا بدون أسباب تذكر لكن رغبة في التغيير فقط؟ ما يصح. جاء حديث لعن الله الذواقين من الرجال والذواقات من النساء، وإن كان ضعيف إنه يبين لك أن الطلاق ليس سهلا. الله يقول فيه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول ما حكم غيبة الفاسق والمقصر في الأمور العبادية؟ الله الواجب الدعوة إلى الله والنصيحة، ألغي لخير فيها، اجعل محلها النصيحة والمواجب النصيحة والدعوة إلى الخير. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال من السائل أبو بدر من الخرج، يقول حفظكم الله عن صلة الرحم، إذا كنت متواصلا معهم ولكنهم يقطعونني ولا يتواصلون معي، هل أنا مأجور في ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت الرحم وصلها. وسأل رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إلي وأحلم وجه علي، قال إن كنت كذلك فكأنما سمل ولا يزال عليك مع ولا يزال عليك ولا يزال معك مع من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. فصلة الرحم صبر على الأذى وتحمل ورجاء من الله المثوبة.